بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في سرده آيات من القرآن مشتملة على صفات الباري جل وعلا. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية فيها إثبات صفتي المغفرة والرحمة. قوله وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، اللام هذه لام الأمر، حينئذ أصل فيها أنها تقتضي الوجوب، ولا تصرف عن الوجوب إلا بقرينة. وليعفوا وليصفحوا سكنت لأنها أتت بعد الواو، لام الأمر إذا وقعت بعد الواو حينئذ تسكن، وكذلك إذا وقعت بعد الفاء أو بعد ثم، هذه ثلاثة مواضع الأصل فيها أنها تكسر. لينفق ذو سعة، لينفق لا مكسورة، لكن إذا وقعت بعد الواو كما هو الشأن في هذه الآية وليعفوا وليعفوا، إذا سكنت اللام. كذلك بعد الفاء فلينفق مما أتاه الله، فلينفق إذا ساكنة. كذلك بعد ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. العفو الذي أمر الله تعالى به في هذه الآية وليعفوا وليصفحوا، العفو هو الستر والتجاوز، يعني يشمل أمرين: الستر مع التجاوز، والصفح الإعراض عن الشيء أو عن الذنب، مشتق من صفحة العنق، وهو أن يعرض عن عقاب المذنب وعتابه، ليس ثم لوم ولا غيره. وكأنه ولاه صفحة عنقه، وهو أبلغ من العفو، أبلغ من العفو، يعني الصفح أبلغ من العفو، لأن يعني العفو ستر مع التجاوز، لكن قد يكون معه لوم وعتاب، وأما الصفح فهو ستر وتجاوز وليس معه عتاب البتة، حينئذ هو أخص، يعني الصفح أخص من العفو، لأن الصفح لا لوم فيه ولا تثريم. وهذه الآية كما هو معلوم نزلت في شأن صديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حين حلف ألا ينفق على مصطح بن خالته لخوضه في أمر عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان مسكينا بدريا، كان مصطح مسكينا بدريا مهاجرا. فلما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال: بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصطح نفقته، وكانوا وقافين عند كلام الله تعالى. قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا للعرض، والجواب بلى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، الجواب بلى نحب ذلك. فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا حينئذ لابد من التعرض لأسباب المغفرة. قوله والله غفور رحيم، غفور أي كثير المغفرة، وقد تقدم الكلام على ذلك، وكذلك الرحيم تقدم الكلام عليه في هذه الآيات باعتبار ما مر. وهنا وصفه سبحانه وتعالى بالعفو والغفور، يعني العفو والمغفرة، هاتان الصفتان. الآية السابقة التي مرت معنا، العفو والمغفرة هذه من الصفات الفعلية، لأنه إن شاء أن يعفو وإن شاء أن لا يعفو، شاء يغفر شاء لا يغفر، وكل ما تعلق بالمشيئة فهو صفة فعلية. إذن العفو صفة فعلية والمغفرة صفة فعلية، لأنها متعلقة بالمشيئة، إن شاء عفا وإن شاء لم يعفو، وإن شاء غفر وإن شاء لم يغفر، فهي متعلقة بمشيئته، فهي صفة فعلية. إذن فيها إثبات الصفتي العفو والغفور، كذلك وفيها الحث على الصفح والعفو ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور، وفيها أن ما ذكر سبب للمغفرة، لذلك المغفرة لا تنال إلا بسبب، هذا الأصل فيها. وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، والأدلة على ذلك والكتاب والسنة كثيرة. وفيها حلم الله سبحانه وكرمه ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم، وفيها إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة. وقول حلم الله سبحانه وكرمه لأنه عفى عن مصطح الذي خاض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم ختم الآية بصفتين من صفات سبحانه مناسبتين لما تضمنته، فقال: والله غفور رحيم. ففيه إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره سبحانه. يعني إذا كان الفعل يقتضي المغفرة جاء اسمه الغفور، وإذا كان الفعل يقتضي الحكمة جاء اسمه الحكيم، إذا كان الفعل يقتضي العزة جاء اسمه العزيز، وهكذا. ثم مناسبة بين ختم الآيات وبين ما سيق قبلها، فلا بد من التناسب. ولذلك إذا سأل العبد ربه قال: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، لا يقول إنك أنت العزيز الجبار المتكبر، إنما يقول ماذا؟ إنك أنت الغفور الرحيم، يأتي بما يناسب حاله. هذا الأصل في استعمال القرآن لذلك. ففيه إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكر معه، يعني من جملة أو من حكم أو نحو ذلك، واقترن به من فعله وأمره سبحانه. وفيها أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه، يعني كل اسم لابد أن يتضمن ماذا؟ تضمن صفة. هذه الصفة قائمة بمن؟ قائمة بذات الباري جل وعلا. إذا ليست أسماء مجردة عن معاني لا تدل على اتصاف الذات بما اقتضاه ذلك الاسم. ولذلك قلنا كل اسم يكون مشتقا، وضابط المشتق ما دل على ذات ومعنى. إذن ثم تناسب بين النوعين، وليس المراد هنا الاشتقاق أن أحدهما سابق عن الآخر، لا، يعني ليس ثم أحدهما الوصف متقدم على الاسم أو الاسم متقدم على الوصف، يعني في الوجود لا نتعرض لذلك، وإنما المراد هنا الاشتقاق بمعنى ماذا؟ أن ثم مناسبة بين العزة والعزيز كذلك، فالعزيز يدل على العزة، والعزة مشتملة عليها أو مشتمل عليها لفظ العزيز، وهكذا الرحيم والرحمة. هذا ما يسمى بالاشتقاق، يعني ملاحظة تركيب الكلمتين بعضها مع بعض. حينئذ لما وجدنا الرحيم والعزيز أسماء مشتقة وعرفنا حال المشتق في لسان العرب، حينئذ نظرنا إلى المصادر، والمصادر لابد أن تكون ملاقية لما تفرع عنها، وليس المراد هنا بأن ثم سابق وأن ثم لاحق. وأما كلام النحاة الصرفيين فعندهم لا، ثم سابق ثم لاحق، لكن لا يقتضي أن يكون المراد هنا بالاشتقاق ما يقتضيه أو كلام الصرفيين. وما ذكر ابن القيم في بعض المواضع أن الصرفيين ما عنوا إلا التلاقي وليس أحدهما سابق عن الآخر، قد أورده في تيسير العزيز الحميد، هذا كلام غير مسلم له رحمه الله تعالى، وإنما يعني النحاة وكذلك الصرفيون أن أحدهما سابق عن الآخر في الوجود. فعلى كلامهم مثلا ضرب، هذا سبق في الوجود على ضارب، حينئذ أحدهما متقدم عن الآخر، لكن في شأن الباري جل وعلا لا نطبق هذه القاعدة. إذن فيها أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه، فهي أسماء وهي أوصاف في نفس الوقت، أسماء لأن تدل على الذات، وهي أوصاف لأن اقتضت ماذا؟ إثبات الصفات التي معاني ونحوها للذات التي تضمنها ذلك اللفظ. وبذلك كانت حسنة، يعني لكونها اشتملت على معان صارت حسنة. لو كانت مجرد العزيز لا يدل على شيء والرحيم لا يدل على شيء، كما أن من المخلوق من يسمى زيدا أو يسمى عمرا وخالدا ولا يتضمن إلا دلالته على الذات فقط، إذا قلت زيد صرف إلى الذات المعهودة، لكن هل ثم معنى تضمنه لفظ زيد اشتمل عليه شخص زيد؟ جواب لا. هل أسماء الباري هكذا؟ قل لا، وإلا ما كانت حسنة. حسنة في ماذا؟ في الألفاظ فقط؟ قل لا، حسنة من حيث ما تضمنته من معنى. ولذلك قال هنا: وبذلك يعني بدلالتها على أوصاف تعلقت بالذات وقامت بالذات كانت حسنة، ولله الأسماء الحسنى. إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنة، لأن صارت مجردة جوفاء لا تدل على معنى، وإنما نأخذ معاني صفات من الأسماء ومن غيرها. فإذا كانت هذه ألفاظ لا تدل على معاني، إذا لا فرق بين زيد وبين الرحيم، وليس الأمر كذلك البتة. إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنة، ولا كانت دالة على المدح ولا الكمال ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام أسماء الرحمة والإحسان، فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم. يصح؟ لا يصح. لكن لو قلنا هي مجرد لفظ لا تدل على معنى صح كذلك. لو كانت مجرد ألفاظ لا تتضمن ولا تحمل معاني حينئذ المنتقم الرحمن لا فرق بينهما من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى لأنه لا يتضمن معنى، حينئذ الساق أن يقال هذا، لكن لا يسوغ، لا يسوغ. فلما لم يسوغ نقول لماذا؟ لأن المنتقم دل على معنى وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ إثبات صفة الانتقام للباري جل وعلا، وهذا مترتب على غضبه جل وعلا. والذي يقتضي أو يطلب الرحمة ويطلب المغفرة من الله تعالى لا يأتي بلفظ يدل على غضب الباري جل وعلا. إذن نقول لا يسوغ أن يأتي بلفظ لا يدل على الحال الذي هو عليه. ولذلك الباري جل وعلا يأتي بالجملة أو بالقصة ثم يختمها بأسماء تتضمن ما اشتملت عليه تلك القصة. ونفي معاني أسمائه سبحانه وتعالى من أعظم الإلحاد فيها كما مر معنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن الآية السابقة فيها إثبات المغفرة والرحمة ومر هذا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا فيه إثبات صفة العزة وجاءت بالمصدر. وقلنا فيما مر أن الصفات تؤخذ من الأسماء كما قلنا قبل قليل، وكذلك تؤخذ من الأفعال، وكذلك تؤخذ من المصادر، ومنها هذا النص الذي مع العزة مصدر. هذا حينئذ نقول دل على معنى. هل يدل على ذات العزة؟ هل يدل على ذات؟ لا قطعا باتفاق، ليس ثم خلاف. لكن من أين نسبنا هذا الوصف للباري جل وعلا؟ بالخبر. قال عزة لله ولله العزة، أضافها إليه. والإضافة لعله مر معنا أن إضافة الوصف إلى الباري جل وعلا قد يكون على جهة الإضافة الخاصة عند النحاة، كذا رحمة الله مثلا أو علم الله، هذه إضافة واضحة بين ولا إشكال فيها. وقد تأتي الإضافة بماذا؟ من حيث الخبر. ولذلك مر معنا مرارا أننا إذا أخذنا من الجملة الفعلية وصفا للباري جل وعلا أخذناه من جهة الإسناد. فإذا قيل ينزل ربنا، وقد قيل، فإذا قيل ينزل ربنا حينئذ وصفنا الله تعالى بماذا؟ بصفة النزول. من أين أخذناه؟ نقول أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الوصف إلى الباري جل وعلا. حينئذ إضافة الوصف إلى الباري جل وعلا قد تكون على جهة الإضافة المعلومة غلام زيد ونحوه، وقد تكون من جهة الإخبار عنه، أو الإخبار عنه من حيث كونه مبتدأ ويأتي الوصف بأنه خبر كالذي معنا هنا، أو العكس، أو يأتي فعل وفاعل. حينئذ نأخذ من الجملة الاسمية إضافة الوصف إلى الباري جل وعلا، ونأخذ من الجملة الفعلية إضافة الوصف إلى الباري جل وعلا. فالإضافة بمعناها الأعم التي هي النسبة والإسناد لا تختص بالمضاف الذي هو بحث النحاة. هنا قال ولله العزة، أتى بالمصدر ثم قال لله. لله ذا جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، والعزة هذا مبتدأ مؤخر. حينئذ المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به، وهنا قدم من أجل الحصر. ولله العزة، إذن فيه إثبات صفة العزة. ذكر صفة العزة بعد المغفرة والعفو لأن عفوه ومغفرته عن عزة، وهذا كمال بعد كمال، يعني يوصف بصفة المغفرة على وجه الكمال. قد يغفر زيد لعمر لكن عن عجز وضعف، ولا يكون كمالا إلا إذا كان عن قدرة وسلطان وعزة. فلذلك ناسب أن يأتي بصفة العزة للباري جل وعلا بعد المغفرة والعفو. قوله ولله العزة يعني الغلبة والقدرة. فمن يرد العزة حينئذ فليطلبها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعزة والعلو والغلبة والقدرة إنما هي لأهل الإيمان. قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن لم تكونوا مؤمنين ولستم الأعلون. إذا حصل تفريط في الإيمان حينئذ انتفى الوصف، الأصل بالأصل والحصة بالحصة، يعني إن نقص انتفى الإيمان انتفى العلو، وإن حصل نقص مع وجود أصل الإيمان حصل نقص في العلو، والله المستعان. فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان، فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه. فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من أقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته. إذن العزة مرتبطة بماذا؟ بصفة الإيمان، بصفة الإيمان. فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد بحسب ما نقص من إيمانه. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا كلام جيد مناسب للعصر. وفي هذه الآية إثبات العزة لله سبحانه وتعالى الكاملة من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. قال تعالى: وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. ما الفرق بين ولله العزة وبين قوله وهو العزيز؟ وهو العزيز اسم دل على شيئين: الذات والصفة. ولله العزة صفة دلت على شيء واحد، على شيء واحد وهو صفة العزة، ولا تدل على الذات إلا إذا نسبتها. ولله العزة العزيز، هذا من أسمائه تعالى، ورد في القرآن 92 مرة ومتضمن لوصف العزة. والعزة في الأصل القوة والغلبة والشدة، تقول عز يعز، ما بفعل يفعل، عز يعز بكسر العين، عزا وعزة بكسرها وعزازة بفتح العين. إذن عز يعز كذلك بكسر العين، عز يعز يعني من باب فعل يفعل، عزا وعزة يعني يأتي المصدر منه على وجهين بالتاء وبدون التاء، عزا وعزة، ويأتي عزازة فعالة يعني بفتح العين، فتح العين إذا صار عزيزا، إذا صار عزيزا. وعز يعز، ها إذن عندنا ثلاثة أشياء: عز يعز وعز يعز وعز يعز، يعني الماضي على وزن فعل. عز أصل عززة، عززة ضغمت العين في اللام، هذا ثابت لا يتغير. وفعل عند الصرفيين يأتي الفعل منه على وزن فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، وفعل يفعل ويفعل، القياس يفعل ويفعل شاذ. ولذلك قال ابن مالك: وجهان فيه من احسب، احسب يعني حسب يحسب، حسب يحسب، وجهان القياس يحسب ويحسب، هذا شاذ شاذ. فعل يفعل، فعل يفعل، إذن فعل الشاهدون الذي معنا، فعل يأتي المضارع عز يعز ويعز ويعز، لكن المعاني تختلف، المعاني تختلف. وعز يعز بالفتح إذا اشتد وقوي، إذا اشتد وقوي. ومنه أرض عزاز، أرض عزاز قالوا عزاز في القاموس، العزاز الأرض الصلبة، أرض صلبة. إذن عز يعز بمعنى القوة والشدة. وعز يعز بالضم كمدة، هذا بمعنى غلب وقهر، غلب وقهر. فلاسمه العزيز سبحانه ثلاثة معان باعتبار المعاني المذكورة السابقة، كلها مرادة في اسم الله عز وجل العزيز وفي وصفه بالعزة. حينئذ نقول كلها آتية، معاني الثلاث: عز يعز وعز يعز وعز يعز. فلاسمه العزيز سبحانه ثلاثة معان: الأول بمعنى الممتنع الجناب عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب، قولي وما ذلك على الله بعزيز، هذا من عز يعز الأول، عز يعز هو المعنى هذا. ومعاني العز والعزة: الرفعة والامتناع، يعني هذا يأتي على وزن ماذا؟ عز يعز، مراد به ماذا؟ الرفعة والامتناع، بمعنى الممتنع الجناب، يعني جنابه ممتنع جل وعلا، لا يعتريه نقص ولا يلحقه ضرر ولا عيب، إذن فيه عزة. هي عزة بمعنى ماذا؟ بمعنى الرفعة والامتناع. هذا بابه ماذا؟ عز يعز، عز يعز، فعلى يفعل. الثاني بمعنى القوة، بمعنى القوة، كقول من عزيز فعززنا بثالث أي قوينا بثالث، هذا من باب ماذا؟ عز يعز بفتح العين، فعلى يفعل، فعلى يفعل. الثالث بمعنى الغلبة، غلبة القهر ونحوها، بمعنى غلبة الغير وقهره، وهذا من عز يعز، مد يمد، فعلى يفعل. ومنه وعزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب، عزني في الخطاب غلبني. إذن هذه المعاني الثلاث دل عليها ماذا؟ دل عليها اسمه العزيز، لأننا إذا نظرنا في معنى العزة وجدنا أنها في لسان العرب تتنوع إلى هذه المعاني الثلاثة مع التصريفات الثلاثة. والقاعدة ما هي؟ قاعدة هنا إذا وجدنا اللفظ جاء إثباته للباري جل وعلا على أنه صفة له، ثم نظرنا في لسان العرب وجدنا أن له معاني مختلفة متعددة، ولا شك أن القوة والغلبة والامتناع متباينة، هل ثم ما يمكن منعه أن يتصف الباري جل وعلا بهذه الصفات الثلاث؟ إن لم يكن مانع حينئذ حملنا اللفظ على جميع مدلوله، فنقول عزيز جاء مطلقا. هنا يأتي وجه الاستدلال، جاء مطلقا، قال ولله العزة، خاطبنا بلسان العرب، وجدنا العزة في لسان العرب ثلاثة معاني، ما قيدها الباري، أطلقها، حينئذ يبقى المطلق على إطلاقه، ونقول نحمله على ثلاثة المعاني، لأنه مر معنا ويأتي، وقد يستشكل بعض الطلبة كيف نحمل اللفظ على معاني متعددة. نقول إذا جاء اللفظ مطلقا حينئذ أحالنا الباري إلى ماذا؟ إلى فهم الكتاب والسنة بلسان العرب، وإذا كان كذلك وجدنا اللفظ له معاني متعددة فنحمل اللفظ على هذه المعاني. إن خصص أخطأ نخطئه، إن قال المراد بالعزة هنا الغلبة فقط قل أخطأت. لماذا؟ لأنه هذا تقييد لمطلق، ولا يقيد المطلق في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بنص، كما أنه لا يخص العام إلا بنص. حينئذ العام حكم شرعي، لا نقول هذا نخص منه فردا من أفراده إلا بدليل، وأما الاجتهاد لا محل له هنا. وكذلك المطلق يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بنص. قال ولله العزة، العزة لها معاني ثلاث، إذن نحملها. إذا قال المراد به معنى واحد نقول أخطأت في الفهم، وهذا غلط بين. وكل هذه المعاني ثابتة لله سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه العزيز، هذا واضح بين، كما قال وهو العزيز الحكيم. فأل تفيد الاستغراق، هذا وجه آخر. أل في العزيز، العزيز هذا مشتق، مشتق، ومعلوم أن المشتق إذا دخلت عليه أل أفادت العموم، لأن أل في المشتق اسم الفاعل والصفة المشبهة، واختلف في أفعل التفضيل، هي أل الموصولة، أل الموصولة، وأل الموصولة هذه اسم ليست بحرف على الصحيح. إذا كان كذلك حينئذ الموصولات كلها من صيغ العموم، صيغه كل أو الجميع، وقد تلل ذلة الفروع، إذن كلها بفروعها تعتبر ماذا؟ من صيغ العموم. هنا قال العزيز، إذن جميع معاني العزة ثابتة من جهتين، الجهة الأولى التي بيناها في قوله ولله العزة الإطلاق فلا يقيد، القاعدة السابقة. أيضا يؤكد هذا المعنى ماذا؟ مجيء العزيز، العزيز، عزيز دخلت عليه أل، ما نوع أل؟ سؤال، جواب، موصولة. سين، هذه من صيغ العموم أو لا؟ جواب، نعم من صيغ العموم. ماذا يفيد العموم؟ حمله على جميع ما يمكن أن يدخل تحته من لفظ أو من معنى. حينئذ نقول أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، أل هذه ها نفسها، لأن مؤمنون جمع ماذا؟ جمع مؤمن على وزن مفعل اسم فاعل، وأل إذا دخلت على اسم الفاعل أو على اسم المفعول أو الصفة المشبهة فهي موصولة، وإذا كانت موصولة فهي اسم، وإذا كانت اسما فهي موصولة، وإذا كانت موصولة فهي اسم، لابد من ترادف بينهما. فإذا كان كذلك فالموصولات عموما على جهة العموم على جهة التفصيل هي من صيغ العموم حينئذ تعم، كما تقول كل نفس ذائقة الموت، كل نفس يشمل ماذا؟ ما من نفس إلا وهي داخلة تحت اللفظ. كذلك العزيز دخلت جميع المعاني تحت اللفظ لدلالة ال. كذلك قد أفلح المؤمنون، فكل مؤمن داخل تحت هذا اللفظ. إذا القواعد الأصولية، ولذلك نقول أصول الفقه ليتهم سموه أصول الشريعة. يظن البعض أن أصول الفقه هذا خاص بالفقه فقط، غلط هذا، هذا خلل كبير، لأن المعاني المستنبطة أصول الفقه ما هو قواعد يستنبط بواسطتها من الكتاب والسنة، يستنبط أحكام شرعية. طيب هل الحكم الشرعي مختص بأفعال العباد فقط الذي هو الفقه؟ لا. إذن نحتاج إلى قواعد نستنبط بها بواسطتها ماذا؟ أحكاما تتعلق بالاعتقاد وما ينسب إلى الباري جل وعلا وما يمنع. هذا لا يمكن إلا بأصول الفقه، فأصول الفقه لا يمكن أن يكون خاصا بالفقه، ولذلك لو سمي أصول الشريعة لكان أولى، بل هو الذي عمليا هو كذلك، ولذلك يفتقر إليه المفسر ويفتقر إليه العقدي، فليس عند المتخصص في العقيدة ضعيف في أصول الفقه، ما ينتج، يكون إنتاجه ضعيف كبعض الأشكال عند المناطق، عقيم منتج، هنا قد يكون منتجا لكنه على ضعف لأنه قد يقلد غيره فيحفظ الألفاظ ويرد على الشاعر آخره، لكنه من قبيل التقليد، فنحتاجه في باب المعتقد، يحتاجه العقدي ويحتاجه الفقيه ويحتاجه المفسر، كل من تكلم عن شريعة الباري جل وعلا وأثبت حكما أو نفى فلا يحل له إلا بعد أن يجيد هذا الفن، لا يحل له، يحرم ولو كان من كان، لا يحل له أن يفتح فاها بحرف واحد إلا بعد إجادة هذا الفن. أنت ترى نحاول نطبق بعض القواعد على الذي معنا. إذن وهو العزيز الحكيم، فهل تفيد الاستغراق والشمول لجميع معاني العز؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي سلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. فأثبت المعاني الثلاث من جهة ماذا؟ من جهة المدلول اللغوي. كذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: فاسمه العزيز يتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، كمال يعني جميع المعاني الثلاث يدل عليه على وجه الكمال، وهذه قاعدة مطردة في جميع الأسماء السابقة. وهذه العزة مستلزمة للوحدانية، لأنه إذا غلب وقهر انفرد بكونه مألوها، ولا يكون مألوها مطاعا مستحقا لأن يؤله محبة وتعظيما إلا من كان عزيزا بذاته. إذ الشركة تنقص كمال العزة، والعزة صفة ذاتية، صفة ذاتية لأنها لا تنفك عن الذات مطلقا. ومر معنا أن القوة، بمعنى ماذا؟ أن القوة صفة ذاتية بعد الدرس. قوله: ولرسوله وللمؤمنين، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم له عزة، وللمؤمنين أيضا عزة وغلبة، وسيأتي إضافة العزة إلى المؤمنين. وقولي عن إبليس، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقولي عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك، هذا فيه دليل على جواز الحلف بالعزة، وليس الحكم خاصا بلفظ العزة، وإنما المراد ماذا؟ الوصف الذي يتصف به الباري جل وعلا. فيه دليل على الحلف بعزة الله سبحانه، وكذا غيرها من صفاته، من صفاته. وهذا من جهة العموم المعنوي، يعني قد يقول قائل يكون ظاهريا يقول الله عز وجل قال فبعزتك، فأقره على الحلف بماذا؟ ها، بصفة. هذه الصفة التي وردت في الآية خاصة أو عامة؟ لا شك أنها خاصة، بعزتك. إذن كيف تعمم؟ نقول من جهة العموم المعنوي، لأنه إذا جاز أن يحلف بصفة لا مانع أن يحلف بغيرها، لا مانع أن يحلف بغيرها. لماذا؟ لأن الممنوع أن يحلف بماذا؟ بما هو مخلوق، وما لم يكن مخلوقا حينئذ جاز الحلف به، ولذلك صح الحلف هنا. وفيه دليل على أن صفات الله غير مخلوقة. لماذا؟ لأنه حلف. وإذا كان لا يجوز الحلف بالمخلوق حينئذ نقول فبعزتك جائز، إذ الحلف بالمخلوق شرك، وفيه إثبات العزة لله سبحانه، وإبليس قد أثبت الصفات خلافا لمن نفى، فهو أعلم بالله تعالى من الجهم من صفوان ومن تبعه، صحيح أم لا؟ نعم عدل، فهو أعلم بالله تعالى منه. والعزة العزة المضافة إليه سبحانه تنقسم إلى قسمين، قسم يضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده الصالحين، ولذا قلنا ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة، قال ولرسوله وللمؤمنين، أتى باللام، ما قال ولله العزة ورسوله والمؤمنين. لماذا؟ لأن فرقا بين العزتين، ما ثبت لله تعالى ليس مخلوقا، وما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فهو مخلوق. إذن كرر اللام هنا وأعادها، لأن ثم فرقا بين العزتين، ما ثبت للباري جل وعلا وما ثبت للرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا الأصل أن يقول ماذا؟ ولله العزة ورسوله، هذا الأصل، لكن لما أعاد اللام دل على أن ثم فرقا بين ما أضيف إلى الباري جل وعلا وبين ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده الصالحين، هذه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. والثاني يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في هذه الآية ولله العزة، وكما في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه الآية فيها إثبات الاسم لله تعالى، الاسم يعني يثبت له لفظ الاسم، وكذلك يثبت له ما تضمنه هذا اللفظ. قول تبارك أي تعاظم، وهو فعل ماض لا يتصرف، يعني لا يأتي منه ماذا؟ المضارع ولا الأمر، لا يأتي منه المضارع ولا الأمر. وهو خاص بالله سبحانه وتعالى، يعني لا يقال للمخلوق، إنما يختص به كلفظ الرحمن، مر معنا أنه خاص بالباري جل وعلا. والبركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله يعني كالنزول والمجيء، هذا المراد به أنه أحدثها، بركة هي فعله، والفعل منها باركة، ليس هو كالسابق تبارك، والمفعول منها مبارك الذي هو محل البركة. إذن بارك الله في زيد فزيد مبارك، واضح؟ بارك هذا فيه وصف الباري جل وعلا بإحداث البركة، أوجدها، وزيد الذي هو محل للبركة هو مبارك لأنه حلت به وعليهم، وهو ما جعل فيها ذلك، فكان مباركا بجعله سبحانه. الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، فرق بين النوعين، مثل العزة السابقة قلنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة المضافة للرسول مخلوقة، والعزة المضافة لله عز وجل ليست مخلوقة. هنا البركة التي أضيفت إلى المخلوق فصار مباركا بها، حين يقول هذه مخلوقة، وما أضيف إلى الباري جل وعلا على جهة الوصف الصفة له حينئذ نقول هذه ليست مخلوقة. بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ليس كالسابق، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له سبحانه، فهو المتبارك ورسوله مبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. وأما صفته سبحانه وتعالى تبارك فمختصة به سبحانه، كما أطلقها على نفسه، انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين في هذه الآية مصنفنا تبارك، كأن بعض الشراح حمل الآية على أن مراد شيخ الإسلام لتيمي رحمه الله تعالى إثبات البركة، وليس المراد ذلك، وإنما قال تبارك اسم ربك. إذن إضافة البركة إلى ماذا؟ إلى الاسم. وأراد المصنف هنا إثبات الاسم للباري جل وعلا. ثم ما مكانة هذا الاسم؟ أنه مبارك مطلقا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تبارك معناها تعالى وتعاظما، إن وصف بها الله كقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، وإن وصف بها اسم الله كان معناها شيء آخر. وهنا وصف في الآية ماذا؟ اسم الله، ولم يوصف بها الباري جل وعلا. إذن فرق بين المعنيين، وهذا ملحظ جيد هنا، هذا محله. قال: وإن وصف بها اسم الله كان معناها أن البركة تكون باسم الله، يعني أضيفت إلى اسم الله، ولذلك ما ذكر اسم الله تعالى على شيء إلا بورك فيه، هذا المراد هنا، أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة. وعليه فنقول إن فتبارك هنا ليست بمعنى تعالى وتعاظم، لأنه أراد ماذا؟ أراد البركة المتعلقة باسم الباري جل وعلا، وليس المراد به كقول فتبارك الله أحسن الخالقين. فرق بين إضافة البركة إلى اسم الله وبين إضافة البركة لله تعالى. إن قيل فتبارك الله حينئذ تعالى وتعاظم، وإن أريد بها الاسم حينئذ لها معنى آخر. فنقول إن فتبارك هنا ليست بمعنى تعالى وتعاظم، بل يتعين أن يكون معناها حلت البركة باسم الله. حلت البركة باسم الله، أي أن اسمه سبب للبركة إذا صحب شيئا. ولا شك أن اللفظ إذا قيل المراد به كذا لا يمنع أصل الوصف، لا يمنع أصل الوصف. ولذلك قلنا هنا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته المتصفة بصفة الوجه لا مانع. حملنا اللفظ على ماذا؟ على الذات، ولم نمنع أن يكون مدلول اللفظ كذلك من جهة التبع الوجه. كذلك هنا نقول نمنع أن يكون المراد به تعالى وتعاظم، نمنع هنا أن يكون تعالى وتعاظم بمعنى ماذا؟ تبارك. نمنع أن يكون بمعنى تعالى وتعاظم، لكن إن حملناه على أن البركة حلت في اسم الله تعالى وباسمه لا يمنع أن يكون دالا على أصل المعنى كما هو الشأن فيما سبق. وليس مراد الشيخ أن ننفي، لكن نقول ليس المراد ابتداء، لأن اللفظ تركيب، سواء كان على جهة التركيب أو على جهة الإفراد، قد يراد به معنى قصدا ولا يمنع أن يراد به معنى آخر تبعا، هذا لا إشكال فيه. فالبحث هنا في المعنى القصدي الأولي وليس في المعنى التبعي. فرق، فرق بين موضعين، لئلا يقول الشيخ ينكر معنى التبارك بمعنى كذا، هذا غلط. إذن فحينئذ يتعين أن يكون معناها حلت البركة باسم الله، أي أن اسمه سبب للبركة إذا صاحب شيئا. وقوله ذي الجلال والإكرام، ذي بمعنى صاحب، وهي صفة لرب، تبارك اسم ربك، ها اسم فاعل أو مضاف، وربي هذا مضاف إليه. قال ذي مجرورة أو مرفوعة؟ ذي مجرورة. إذن صفة لأي شيء، للمضاف أو للمضاف إليه؟ للمضاف إليه. تبارك اسم ربك، إذن ذي وصف لرب وليست وصفا لاسم. ما الدليل؟ ها الجر. لو كانت وصفا للاسم كان ذو، أي كان ذو. فرق بين نوعين. نحو إذن وهي صفة لرب لا لاسم. لو كانت صفة لاسم أو لاسم على الحكاية لا إشكال، لكان ذو يعني بالرفع. تبارك اسم ربك ذي، هذا وصف لربي. والجلال بمعنى العظمة، والإكرام بمعنى التكريم، وهو صالح لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه، كما مر معنى إكرام إفعال من باب الإفعال يعني مصدر. والمصدر قد يأتي بمعنى اسم الفاعل، وقد يأتي بمعنى اسم المفعول، وقد يأتي بالمعنى المصدري، لا هذا ولا ذاك. حينئذ الإكرام قد يراد به ماذا؟ اسم الفاعل، وقد يراد به اسم المفعول. فإذا أضيف إلى الباري جل وعلا قد يكون مكرما من عباده، وإكرام العباد لله تعالى بامتثال أمره، وقد يكون ماذا؟ باسم الفاعل، فالله تعالى مكرم لعباده، وإكرامهم بماذا؟ بالإحسان والرحمة ونحو ذلك. إذن يكون الإكرام من الله تعالى لمن أطاعه، إفعال بمعنى فاعل. وممن أطاعه له كذلك عن المفعول. فالجلال عظمته في نفسه والإكرام عظمته في قلوب المؤمنين يكرمونه ويكرمون. في هذه الآية إثبات اسمي ها إثبات ماذا؟ إثبات لفظ الاسم لله تعالى وما رتب عليه من وصفه بالبركة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فاعبده وقوله يعني قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في نوع من أنواع الصفات وهي الصفات السلبية أو المنفية. كذلك قلنا الصفات نوعان، صفات مثبتة ثبوتية وصفات سلبية أو منفية لا إشكال فيه. هذا شروع منه في ذكر بعض الآيات الدالة على ذلك. قوله فاعبده أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره، وهذا أمر بإفراده سبحانه بالعبادة يستلزم النهي عن عبادة ما سواه. إذا أمر الله تعالى بالعبادة الأمر عند الأصوليين قاعدة هي صحيحة ثابتة، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فإذا قال أعبد الله استلزم ماذا؟ النهي عن عبادة غير الله تعالى. كذلك حينئذ نقول قوله فاعبده قال بعض الشراح يتضمن، هذا غلط، لا نقول يتضمن إنما قل يستلزم، لأن هي أقوال ثلاثة عند الأصوليين ومبناها مبحث عقدي كلام النفس وغيره، لكن عقيدة السنة هنا نقول يستلزم هذا الحق ولا نقول يتضمن. حينئذ نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. قوله فاعبده هذا أمر يقتضي الوجوب، حينئذ يستلزم النهي عن ضده وهو الوقوع في الشرك أو عبادة غير الله تعالى. ولذلك نقول هذا أمر بإفراده سبحانه بالعبادة يستلزم النهي عن عبادة ما سواه، وعبادته سبحانه وتعالى هي أعظم واجب، والإشراك به هو أعظم محرم على الإطلاق، وهذا محل وفاق لا خلاف فيه بين المسلمين. والعبادة لغة الذل يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام. والعبادة شرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، يعني تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح والأركان كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. وفيها دليل على أن العبادة تجب على كل مكلف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات ما سقطت عنه العبادة. كذلك فاعبده الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته تابعا أو الخطاب لكل مخاطب ولا إشكال فيه. حينئذ نقول فيها دليل على أن العبادة تجب على كل مكلف، فكل مكلف ودون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا بدون قيد حينئذ غيره مثله في الحكم، وأنه مهما بلغ فلن يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، ومن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم، بل كفره معلوم من الدين بالضرورة. قال بأن التكاليف سقطت وأصل ثم سقطت عنه الصلوات، قل هذا كفر وردة عن الإسلام. فإن قوله فاعبده خطاب لنبيه وأمته تبع له، فإذا كان هذا في حق صلى الله عليه وسلم فغير من باب أولى وأحرى. وللعبادة شروط لا تصح إلا بها، الأول الإخلاص وهو أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى، الثاني المتابعة وهو أن يكون العمل على سنة رسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، من أسلم هذا إشارة إلى الإخلاص، وهو محسن هذا إشارة إلى المتابعة. لا تصح عبادة إلا باجتماع هذين الشرطين وهما ركنان، والتعبير عنهما بكونهما شرطين هذا من باب التجوز فقط، يعني المراد ماذا؟ المراد أن العبادة متوقفة لأن الشيء يتوقف على شرطه وركنه من حيث الوجود والعدم، الشيء يتوقف على شرطه وركنه من حيث ماذا؟ الوجود والعدم. حينئذ نقول تنتفي العبادة لانتفاء شرطها كانتفاء الصلاة لانتفاء الطهارة، وتنتفي الصلاة أو تنتفي العبادة لانتفاء ركنها كانتفاء الصلاة بانتفاء الركوع مثلا، إذن اتفقا. لكن ثم فرق بين الشرط والركن، وهو أن الشرط خارج عن الذات، خارج عن الذات، ونعم والركن جزء الذات والشرط خرج، والركن جزء الذات، إذن الشرط خارج عن الذات متقدم عليها، والركن هذا داخل في الماهية. فرق بين الطهارة بالنسبة للصلاة وبين ماذا؟ وبين الركوع بالنسبة للصلاة. هنا انتبه، إذا قيل العبادة يشترط لها الإخلاص والمتابعة، هل هما خارجان أم جزء من الذات؟ جزء من الذات. إذا قيل لا إله إلا الله يشترط لها 7 شروط أو 8 أو 9 لا إشكال، خارجة أو داخلة؟ داخل. انتبه التعبير بالشرط هنا، بعضهم إذا جاء يشرح سمعته يقول وشرط جمع والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدم العدم إلى آخره، غلط، هذا ليس بصحيح، وإنما المراد هنا إطلاق الشرط، قد يتوسع فيه بعض الفقهاء فيطلقه على الركن بجامع أن كلا منهما تتوقف عليه العبادة وجودا وعدما، وليس المراد هو حقيقة الشرط، لأنك لو قلت حقيقة الشرط حينئذ كان الإخلاص سابقا العبادة، ليس جزءا من العبادة، هذا غلط، بل الإخلاص جزء من العبادة، بل لبها وروحها، كيف يكون خارجا عنها؟ وكذلك الشأن في ماذا؟ في المتابعة حينئذ تكون داخلة. من ذلك القول في مسألة الإيمان، هل الأعمال شرط أو ركن؟ ها، إن قلت شرط سلمت بأنها خارجة، حتى شرط صحة غلط هذا التعبير، لا نقول شرط صحة، لأنك نقول شرط صحة ماذا؟ صارت الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، لكن الإيمان كل متوقف على الشرط، متوقف على الأعمال كتوقف العبادة على شرطها، ولكن نحن نقول ماذا؟ العمل الجوارح، أعمال الجوارح ركن في الإيمان، يعني جزء داخل في الإيمان ليس خارجا عنه. انتبه لهذه الألفاظ، بعضهم يتوسع في الشرط ويراد به الركن. هنا قال للعبادة شرطان الإخلاص والمتابعة، شرطان الخلاص والمتابعة. قال الفضيل بن عياض في قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلاصه وأصوبه، قيل يا أبا علي ما أخلاصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن أي عبادة ينتفي عنها واحد من هذين الأمرين فليست بعبادة، ليست بعبادة. وللعبادة 3 أركان هي المحبة والخوف والرجاء. قوله والصبر لعبادته، الصبر هذه أصلها اصطبر، يعني الطاء منقلبة عن التاء، افتعل لها ضابط عند الصرفية، فأبدلت التاء طاء لعلة تصريفية، فالمعنى اصبر وإن شق عليك ذلك. واللام في قوله لعبادته قيل إنها بمعنى على، أي اصطبر عليها، اصطبر على عبادته، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. وقيل بل اللام على أصلها، أي اصطبر لها، أي كن مقابلا لها بالصبر، كما يقابل القرين، أو كما يقابل القرين قرين في ميدان القتال. وقال اصطبر يعني يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة، هو أعلى أو أخص من قول اصبر، اصبر قد يكون ليس فيه مجاهدة، لكن اصطبر لا، ولذلك يقول اصطبر أبلغ من اصبر، لأنها تدل على معاناة، المعنى اصبر وإن شق عليك ذلك. قوله ومحل الشاهد هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين؟ لا. ذلك هل تعلم، هذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، يعني العقل دل على أنه لا سمي لله تعالى، جاء النص وجاء العقل كذلك، حينئذ لا مانع من أن يقال بأن الدلالة هنا مركبة من شيئين، دلالة النقل ودلالة العقل. وقلنا فيما سبق أن أهل السنة إنما يمنعون العقل أن يكون له مجال هنا على جهة الاستقلال، وأما أنه قد يفهم بعض الصفات فنزيد دليلا على ما جاء النقل به هذا لا يمنع منه أهل السنة، لكن إذا سردوا المعتقد يذكرون الأدلة النقلية لئلا يفهم من أن العقل له مجال، حينئذ يشتبه ما كتبه أهل السنة بما كتبه أهل البدعة. إذن هذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، مشرب معنى التحدي، يعني إن كنت صادقا فأخبرنا هل تعلم له سميا، أي لا تعلم له مشابها، لأنه جل وعلا الرب وغيره المربوب الغني من جميع الوجوه وغيره الفقير الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، يعني الغني من جميع الوجوه وغيره الفقير الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص من جميع الوجوه، فهذا برهان قاطع على أنه هو المستحق للعبادة وأن عبادة غيره باطلة. ولذلك نقول الشرك دل عليه النقل والعقل، وكذلك التوحيد دل عليه النقل والعقل، هذا الذي يتعين هنا. وأما قول بعض بأن الشرك إنما دل عليه الشرع فقط هذا باطل، ليس بصواب، فهذا برهان قاطع على أنه هو المستحق للعبادة وأن عبادة غير باطلة، وفي الآية دليل على أنه لا مثل له ولا شبيه ولا نظير لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. وهذا النفي كما قررنا فيما سبق متضمن لإثبات كمال ضده، وإلا ما صار مدحا، وهذا النفي متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الكمال، وهذا هو المعقول في فطر الناس. فإذا قالوا فلان لا مثل له ولا شبه له فإنهم يريدون أنه تفرد في الصفات والأفعال والمجد فلا يلحقه فيه غيره، هكذا في لسان العرب. وفي الآية دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته، وفيه دليل على كثرة الصفات وعظمتها، لا سمي له، هل تعلم له سمي؟ لا سمي له، لماذا؟ لكمال صفاته لكثرتها، ومر معنى ذلك في قوله ليس كمثله شيء، لماذا؟ لكمال صفات تعددها، فله صفات مهما عد العاد إن اطلع فلن يصل إلى ما يصف الله عز وجل أو وصف به نفسه. ولذلك كان الأصل هنا هو الوقوف على الدليل، لأن ليس كل ما تصف به الباري جل وعلا قد علمه الخلق، لا، يعني ليس كل ما أخبرنا به فهو صفاته، فما لم يخبرنا به ليس من صفاته، لا نقول ذلك. ولذلك اللفظ إذا كان محتملا كان من عقيدة أهل السنة التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى، حينئذ نستفصل في المعنى وأما اللفظ نتوقف فيه، لماذا؟ لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت لأنه ماذا؟ لم يرد الدليل، ولا ننفي لأنه قد يكون كذلك ولم يخبرنا الباري جل وعلا به، انتبه لهذا. وفيه دليل على كثرة الصفات وعظمتها، فلو كان المراد به نفي صفاته لكان ذلك وصفا بغاية الذم، ليس هذا المراد، فإن النفي المحض عدم، والعدم لا يمدح به أحد، وإنما يكون النفي كمالا إذا تضمن الإثبات، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لكمال حياته وقيوميته. وفيه دليل على نفي المثلية، فاتفاق اسم الخالق واسم المخلوق لا يقضي بتماثلهما، اللفظ متحد، رحمة زيد ورحمة الباري جل وعلا، رحمة ورحمة متماثلتان، قل لا، لماذا؟ لأن الاتحاد في اللفظ لا يقتضي ماذا؟ الاتحاد في المسمى، بل ولا المشابهة، لأن كلا إذا أضيف إلى ذات منفكة عن الذات الأخرى حينئذ الوصف يكون لائقا بها. فاتفاق اسم الخالق واسم المخلوق لا يقضي بتماثلهما، فصفات الخالق تناسبه وتليق بذاته لأنه أضيفت إليه جل وعلا، وصفات المخلوق تناسبه. قوله رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قد تقدم الكلام على هذه الآية، وقلنا هذه الآية فيها نفي الكفء لله عز وجل، وذلك لكمال صفاته، فلا أحد يكافئه ولا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في عزته ولا في حكمته ولا غير ذلك من صفاته، وأحد نكرة في سياق النفي فتعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا فيها نفي الند قريبة من قوله لم يكن له كفوا أحد، لكنها خاصة أو أخص من حيث ماذا؟ من حيث التشريك. ولا تجعلوا لله ندا، إذ الشرك ما هو؟ هو جعل العبد لله ندا، وهذا أحسن تعريف للشرك. فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء تعبدونهم كعبادته وتساوونهم به في المحبة والتعظيم، فلا ند له سبحانه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته. إذن فلا تجعلوا لله أندادا. هنا عمومان، العموم الأول في الجعل وإن قل، لأنه نكرة في سياق النهي لا أذي نهية، تجعلوا فعل مضارع في سياق النهي فيعم على الصحيح به خلاف، والصواب أنه يعم، حينئذ نقول المصدر هنا نكرة، فلا جعل هذا المراد، لا جعل، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة نقول نكرة في سياق النفي، فلا تجعلوا لا جعل نكرة في سياق النهي، أندادا هذا نكرة، والنكرة سواء كانت مفردة أو جمعا في سياق النفي أو النهي تعم. إذن أندادا المراد به ماذا؟ جمع ند. فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا فيه عموم، سواء كان ملكا مقربا نبيا مرسلا حجرا شجرا أيا كان، أيا كان، أي الأنداد جاءت مطلقة في الشرع، والحكمة فيها والله أعلم أن الأنداد تختلف من زمن إلى زمن، وتختلف من عصر إلى عصر، فليس كل ما كان مألوها معبودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون مطردا إلى قيام الساعة، لا، إنما المراد ماذا؟ جعل الشريك مع الباري جل وعلا في عبادته في صفاته في حكمه في التحاكم إلى آخره. حينئذ نقول هذه تسوية بين الباري جل وعلا وبين غيره، فالأنداد تختلف، ولذلك جاءت منكرة. والند في اللغة المثل والنظير والشبيه، يقال فلان ند فلان أي شبيهه ونظيره. إذن والند في اللغة المثل والنظير والشبيه، يقال فلان ند فلان أي شبيهه ونظيره. واتخاذ الند انقسم إلى قسمين، فلا تجعلوا لله أندادا قسم إلى قسمين اتخاذ الند. قسم الأول قسم هو من الشرك الأكبر، كاتخاذ ند يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يذبح له أو ينذر له ونحو ذلك، وهذا فيما إذا صرف له شيئا من العبادة، حينئذ يكون قد وقع في الشرك الأكبر. ولذلك جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا أراد به ماذا؟ التنديد الكامل، لأنه سئل عن أعظم ذنب، ولا شك أن أعظم ذنب هو ماذا؟ الشرك الأكبر. وعلى ذلك نقول الشرك له حقيقة شرعية، لأن اللفظ جاء من جهة الشرع نهى عنه، بس كذلك هل ورد في الشرع تفسير معنى الشرك؟ نقول نعم، وأحسن ما يفسر به معنى الشرك هو ما جاء في هذا النص. ما هو الشرك الأكبر؟ أن تجعل لله ندا. جاء في النص السابق فلا تجعلوا لله أندادا، نهى عن الشرك الأكبر. سئل عن أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا. إذن لا نحتاج إلى تعاريف من جهة العلماء، وإنما نقول ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى ما يتمسك به. وجعل الند لله تعالى بأن يصرف له نوعا من أنواع العبادة مطلقا، سواء كانت عبادة قلبية أو عبادة لسانية أو عبادة بالجوارح والأركان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الرحمن. هنا اختار رحمه الله تعالى أحسن التعاريف، وهو ما جاء في حديث ابن مسعود السابق، وهو بيان الشرك الأكبر من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شأن الحقائق الشرعية. الحقيقة الشرعية هي ما جاء اللفظ مفسرا في الشرع، جاء لفظ الصلاة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة لها حقيقة شرعية فلا مجال للاجتهاد فيها البتة. جاء لفظ الصوم وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية المعلومة فلا مجال للاجتهاد فيه البتة. كذلك الشأن في الشرك، جاء من جهة الشرع وفسره الباري جل وعلا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما هو من نوع الشرك الأصغر، يعني فيه تنديد لكنه من جهة ماذا؟ بعض التنديد ليس على وجه الكمال، كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت لم يكن كذا، والحلف بغير الله ونحو ذلك. هذا كله مبسوط في ما يتعلق بالبحث في موضعه من كتاب التوحيد، كما في حديث ابن عباس أن رجل رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أخرجه النسائي وابن ماجه. أجعلتني لله ندا ليس هو كقوله أن تجعل لله ندا، فرق بينهما. لما سئل عن أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا، فالمراد به التنديد الكامل من كل وجه، وهذا ضابطه أن يصرف إليه إلى ذلك الند بعضا من أنواع العبادة فيقع في الشرك الأكبر، يعني أن يصرف للند شيئا مما يتعبد ويتقرب به إلى الباري جل وعلا. هنا أجعلتني لله ندا لما قاله في مقابلة قول قائل ما شاء الله وشئت، يعني سوى بينهما في اللفظ بالواو التي تقتضي ماذا؟ تقتضي العطف، والواو التي للعطف ماذا؟ تقتضي مطلق الجمع. فإذا كان كذلك لا يسوى بين النبي صلى الله عليه وسلم في المشيئة وبين الباري جل وعلا، لكنها تنديد من بعض الوجوه وليس فيه تنديد مطلق كامل. فلذلك قال أجعلتني لله ندا، يعني من بعض الوجوه لا من كل الوجوه. وهذا النص يرجح بأن الشرك الأصغر لا يشترط فيه أن يأتي الشارع بإطلاق لفظ الشرك عليه كما قال بعضهم، يعني لا نعرف الشرك الأصغر بأنه ما جاء تسميته في الشرع بأنه شرك أصغر، قد قال به بعض أهل العلم. الشرك الأصغر فيه تعريفان، تعريف مشهور عند بعض المتأخرين وهو ما جاء إطلاق لفظ الشرك عليه وليس فيه تنديد من كل وجه، حينئذ ما لم يرد فيه إطلاق لفظ الشرك عليه لا يسمى شركا أصغر، لا يسمى شركا أصغر. والتعريف الآخر وهو مأخوذ من هذا النص أن كل ما فيه تنديد وليس تنديدا مطلقا فهو شرك أصغر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر العلة، قال أجعلتني لله ندا، كأنه قال لا تقل ما شاء الله وشئت. لماذا؟ لأنه فيه تنديد من بعض الوجوه، وعلى ذلك كل ما فيه تنديد من بعض الوجوه نحكم عليه بأنه شرك أصغر ولا يشترط أن يأتي الشارع بلفظ أو بإطلاق اللفظ عليه. قوله وأنتم تعلمون أي أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء فهو المستحق للعبادة جل وعلا، فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله. وجملة وأنتم تعلمون حاليا، لا تجعلوا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا الواو فاعل، وجملة وأنتم تعلمون حال وصاحب الحال هو الواو، وجملة وأنتم تعلمون حاليا وصاحب الحال الواو في قوله فلا تجعلوا، والمفعول محذوف أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. والجملة الحالية هنا صفة كاشفة، والصفة الكاشفة كالتعليل الحكمي مر معنا مرارا. فكأنه قال لا تجعلوا لله أندادا، لماذا؟ لأنكم تعلمون أنه لا ند له، لا شبيه له، لا سمي له، لا نظير له، فإذا كنتم تعلمون ذلك فكيف تجعلونه فتخالفون علمكم. مخالفة العمل للعلم مذمومة، وهذه صفة سلبية، وذلك من قوله لا تجعلوا لله أندادا لأنه لا ند له لكمال صفاته. إذن ليس له ند، كما أنه ليس له سمي كما أنه ليس مثله شيء، هذه كلها صفات سلبية، والجامع فيها كلها لكمال صفاته جل وعلا. في هذه الآية دليل على أن معرفة الله تعالى والإقرار به فطري ضروري، توحيد الأصل فيه أنه على الفطرة، فطر الله عليه العباد كما في الحديث ما من مولود إلا ويول، ما من مولود، مولود نكرة في سياق النفي ودخلت عليها من الزائدة، حينئذ أفادت التنصيص فيه في العموم. إذا كل مولود لا يخرج عنه فرد واحد البتة، ما من مولود سواء كان مولودا لمؤمن أو لكاف مطلقا، ولو كان مولودا ليهودي أو نصراني، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، فأبواه يهودانه، إذن ولو كان مولودا لكافر فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمانه. لماذا؟ لأنه لو كان أبواه مسلمين لنشأ على الفطرة وهي الإسلام. وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة، كما قال تعالى أفي الله شك، لا أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ لا نحتاج، الله تعالى هو خالق الكون وهو موجود، ووجوده واجب الوجود، ولا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى أن نقول ما الدليل ولا أن ننظر ولا أن نبحث. لكن بعض الناس قد تفسد عنده الفطرة كأصحاب الكلام والفلاسفة ومن على شاكلتهم، حينئذ لو بحث ونظر يستحب له النظر. ولذلك شيخ الإسلام في بعض المواضع قد يكون ذكره هنا أنه يرى أن النظر الذي هو من بدع الأشاعرة قال قد يكون علاجا لبعض من فسدت فطرته، حينئذ ينظر يستحب له على جهة الخصوص، وأما أن يكون على جهة العموم فلا، نقول هذا بدعة. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، هذا هو أول واجب، وأما النظر أو الشك أو القصد إلى آخره هذه بدعة، لكن بدعة على جهة القاعدة الكلية، قد يحتاجه زيد من الناس، حينئذ نقول له يستحب لك أن تنظر وأن تبحث وأن تستدل إذا نشأ على شيء مما يخالف الفطرة. أفي الله شك أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ لا. وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكذلك وكان كثيرا يتمثل بهذا البيت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، يعني المسلمات الضرورية أو ما يسمى بالعلم الضروري لا يحتاج إلى دليل. أنت الآن ستصلي العشاء، ما الدليل؟ لا يحتاج إلى دليل لأنه أمر ضروري. قال هنا وفيها أنه سبحانه يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية، وهذا واضح بين. وفيها الاستدلال بهذه المخلوقات على وجوده سبحانه، ولذلك هي آيات علامات تدل على ماذا؟ تدل على وجوده جل وعلا. ولذلك ما سمي العالم عالما إلا لكون علامة على وجود الباري جل وعلا، فهي أي المخلوقات دليل وآية على توحيد الله سبحانه وتعالى وإثبات أسمائه وصفاته وكماله وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام. ويروى أنه سئل بعض الأعراب، أعراب على الفطرة، ما الدليل على وجود الرب؟ ما الدليل على وجود الرب؟ فقال للسائل يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ بلى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، نكمل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله أندادا كقوله أندادا فيما سبق، فلا تجعلوا لله أندادا. هنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني بعض الناس، ليس الحكم عاما وإنما جملة من الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، من يتخذ من الناس. هنا ثم قول للزمخشري وهو قوله ومن الناس من هنا تبعيضية من تبعيضية، وإذا كانت من تبعيضية فالأولى جعلها مبتدأ، وقوله من يتخذ هذا هو الخبر، لأنك لو جئت على الأصل عند النحاة قلت من يتخذ يعني الذي يتخذ، الذي يتخذ هذا إعرابه ماذا؟ مبتدأ. أين خبره؟ الجار المجرور قبله من الناس، ها هذا خبر مقدم، من يتخذ هذا مبتدأ مؤخر. لو جئت وقدمت أخرت من يتخذ يعني الذين يتخذون من دون الله أندادا من جملة الناس، ها من أين هم؟ من البهائم؟ من الناس، معروف أنهم من الناس. إذا ما الفائدة؟ ليس المراد أن يحكم على من اتخذ بأنه من الناس، وإنما المراد العكس، أن نحكم على أن بعض الناس اتخذوا من دون الله أندادا. إذا كان كذلك فالأولى جعل من التبعيضية مبتدا، هذه فائدة عارضة. من دون الله أندادا أي نظراء أو أمثالا يساووهم أو يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم، وهؤلاء لا يساوونهم بالله في الرزق في الرزق والتدبير، وإنما يسوونهم بالله في المحبة. يعني أراد بهذه الآية إثبات ماذا؟ نوعا من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك المحبة، يحب معبوده هذا الند كمحبته لله تعالى. وإنما يسوونهم بالله في المحبة فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. فأخبر سبحانه أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، يعني هو أحب الله تعالى وأحب هذه الأنداد مثل محبته لله تعالى، وأثبت لهم الشرك الأكبر، يعني جمعوا بين المحبتين. فكيف بمن لم يحب الله تعالى ابتداء؟ لا شك أنه منغمس في الشرك من باب أولى وأحرى. قال أن أخبر سبحانه أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، ففيها دليل على أنه سبحانه لا ند له، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، هكذا قاله بعضهم، هذا فيه شيء من النظر، وهو أن الإله يطلق ويراد به الإله الحق، ويطلق ويراد به الإله الباطل. فتسمية الإله حينئذ نقول المراد به من صرفت إليه العبادة، فقد يكون حقا وقد يكون باطلا. فتسمية المعبودات بكونها آلهة هذا جاء به الشرع، ولذلك قال أجعل الآلهة إلها واحدة. حينئذ تسمية الباري جل وعلا وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه تسمى آلهة، حينئذ نقول هي آلهة، وإذا كانت آلهة نحكم عليها بكونها ماذا؟ باطلة، وكونها باطلة لا ينفي عنها أنها آلهة. إذن الإله المراد به ماذا؟ المعبود، سواء كان معبودا بحق هو الباري جل وعلا أو كان معبودا بباطل. بعض أهل العلم وهذا يشير إليه الشارح أن الإله لا يطلق إلا على الحق، وهذا فيه نظر ليس بصواب، لأنك لو قلت لا يطلق إلا على الحق ماذا نفت؟ لا إله إلا الله، لا إله، إذن ثم آلهة منفية. فإذا قلت بأن الإله لا يطلق إلا على الحق ماذا نفت هنا؟ وقعنا في إشكال وحرج. بل الصواب نقول لفظ إله دون إضافة إلى الباري جل وعلا أو غيره، لفظ إله المراد به المعبود، وإذا كان كذلك فالباري جل وعلا يعبد فهو معبود، والصنم والشجر والحجر يعبد فهي معبودات، كل منها يطلق عليه أنه إله، لكن ثم إله حق وهذا خاص بالباري جل وعلا، وثم آلهة باطلة وهي ما سوى الباري جل وعلا، فكلامه فيه نظر. لذلك قال هنا كما قال تعالى وجعلوا لله شركا، والمذكور في الآية هو المحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس. فمحبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام وبكمالها يكمل، فهي أعظم الفروض، فصرفها لغير الله شرك أكبر كما قال سبحانه وما هم بخارجين من النار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه. توحيد المحبوب عندنا توحيدان، توحيد حب وتوحيد محبوب. توحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في القلب بقية حب حتى يبذلها له. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله أي من أصحاب الأنداد لأندادهم، فمحبة المؤمنين لربهم لا تساويها محبته. والمعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لله. إذن أهل الأنداد يحبون الله ويحبون أندادهم معبوداتهم، ولذلك ضحوا بأرواحهم وضحوا بأموالهم فحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا الأموال وبذلوا الأرواح والدماء كله من أجل ماذا؟ دفاعا عن أصنامهم. فهذا يدل على أن المحبة قد بلغت غايتها، ومع ذلك كانوا يعبدون الله تعالى، لكن ذلك لم ينفعهم. قال هنا: لأن محبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين لله مشتركة، ليست خالصة لله تعالى فلا تنفعهم، قد أخذت أندادهم قسطا من محبتهم. والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. ففي هذه الآيات أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله واتخذ ندا لله تعالى، وأن ذلك هو الشرك الأكبر. فالمحبة تنقسم إلى أقسام كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. الأول محبة الله سبحانه، أن يحب العبد الباري جل وعلا، لكنها لا تكفي من النجاة من النار ودخول الجنة. لماذا؟ لأن المشركين يحبون الله والمؤمن يحب الله، لكن المحبة لابد أن تكون مستلزمة للطاعة. فالذي يدعي المحبة ولا يمتثل الطاعة محبته دعوة. إذن النوع الأول محبة الله سبحانه، ولا تكفي وحدها بالنجاة من النار والفوز بالجنة، فإن المشركين يحبون الله سبحانه. الثاني محبة ما يحبه الله، وهذه المحبة هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة. يعني يدعي المحبة بأنه يحب الباري جل وعلا ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. المحبة الثالثة المحبة في الله ولله، وهي فرض كمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله، وهي من مكملات محبة الله ومن لوازمها. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداء الله ويحب أولياءه. وأما الذي يدعي المحبة ثم قلبه معلق بأعداء الله فمحبته فاسدة ليست به حقا. الرابع المحبة مع الله، المحبة الشركية، وهي مستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال، فهذه لا تصلح إلا لله سبحانه. ومتى أحب العبد بها غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. الخامس المحبة الطبيعية، يعني التي فطر عليها الإنسان، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة المال ومحبة الولد والزوجة ونحو ذلك والديار والوطن، كل هذه محبة طبيعية. لكن يجب أن تكون هذه المحبة لا يؤثر العبد محابه على محاب الله تعالى. فإذا حصل تعارض بين محبة الولد وما أراده الله تعالى، هنا يأتي المحك، هنا يأتي الابتلاء. فإن قدم محبة الولد حينئذ وقع في المحذور، وإلا فالأصل تقديم محبة الله تعالى. فهذه المحبة قال هنا لا تذم إلا إن أشغلت وألهت عن طاعة الله، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.